أما مسألة ابن حزم رحمه الله تعالى في التصحيح والتضعيف، فالعلماء رحمه الله تعالى ما يعتبرون من أكابرهم، لأنه يجري على أصول المتأخرين، يجري على أصول المتأخرين، يستفاد من أقاويله من تصحيحه ومن تضعيفه، لكن لا يعتمد عليه في ذلك، فهو يجري على أصول المتأخرين. عنة المدلس لا يقبلها، لا يقبل عنة حتى يمر على حديث ابن زبير، المدلس لا يقبله، يقبل زيادة الثقة مطلقا، هو يقبل زيادة الثقة مطلقا، وهذا مذهب الفقهاء المتكلمين، ليس مذهب أهل الحديث، وهذا اللي بنى عليه المتأخرون أصولهم. وزيادة الراوي مقبولة كما في الحجر في النخبة، ما لم تكن من أهل هو أو ثقة، هذا مذهبا معروفا لأئمة أهل الحديث.